سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب. يا يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام شهر به غفر الكريم ذنوبنا وبه استجاب الله كل دعانا. يا شهر الصيام شهر الصيام تشوقا وحنانا. شهر به غفر الكريم ذنوبنا وبه استجاب الله كل دعانا. شهر به الرحمن فتح جنة شهر به الرحمن فتح جنة شهر به الرحمن فتح جنة للصائمين وقدر شهر به الرحمن فتح جنة للصائمين وقدر الأكوان والله وعدنا به دار الرضا والله وعدنا به دار الرضا طوبى لعبد صامه إيمانا لا أوحش الرحمن منك صلاتنا لا أوحش الرحمن منك صلاتنا فيك الصلاة تتوج الرضوان بالله يا شهر الرضا لا تنسنا واذكر لربك خوفنا ورجانا آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.